ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا واستمتعنا بآيات بينات من القرآن الكريم مما تيسر من سورة المائدة بدءا من الآية 51 إلى الآية 66 تلاها علينا قارئنا الشيخ محمد حامد السلكاوي، وكانت خير بداية لهذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. اللهم بالقرآن بلغنا به يا أرحم الراحمين برائحة الجنة وببياض الوجه الذي وعدتنا به بشفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأجمعنا به وبالنظر لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا نرفع أكف الضراعة لله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ونبتهل إليه أن يحفظ بلادنا من كل سوء. هيا بنا مع أدعية دينية ونبوية شريفة مع المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي. القلب يصفو إن ذكرت محمدا، القلب يصفو إن ذكرت محمدا ويفي القلب يصفو إن ذكرت محمدا، القلب يصفو إن ذكرت محمدا ويفيض شوقا عاطر الصلوات. أنا يا رسولي منه لك منابعي والقلب مشتاق إلى الرحبات. أنا إن ذكرتك خاليا أنا إن ذكرتك خاليا متدبرا أجد الحنين. أنا إن ذكرتك متدبرا أنا إن ذكرتك خاليا متدبرا أجد الحنين يسابق العبرات. أنا يا رسولي من هداك منابعي أنا يا حبيبي من هداك منابعي والقلب مشتاق إلى الرحمات. أنا إن ذكرتك أنا إن ذكرتك خاليا متدبرا أنا إن ذكرتك خاليا متدبرا أجد الحنين يسابق العبرات. أنا إن ذكرتك خاليا متدبرا أجد الحنين يسابق العبرات. حسبي رسول الله حسبي رسول الله حسبي رسول الله أنك أسوتي وبهدي أحمد مشرق الطاعات وبهدي أحمد مشرق الطاعات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله من عليكم برسولك وحباكم بالجود والنفحات. الله الله من عليكم برسولي الله من عليكم برسوله وحباكم بالجود والنفحات زاد المحب صلاته وسلامه زاد المحب صلاته وسلامه زاد المحب صلاته وسلامه وصحائف الغفران بالحسنات فاختر لنفسك باليمين كتابك فاختر لنفسك باليمين كتابك واسلك طريق الحق للجنات يوما يجيء نبينا بشفاعة ويسبح الرحمن بالنعمات نادى الجليل نادى الجليل وقد أجاب دعاءه اشفع رسول الله اشفع رسول الله في الدرجات يا ربي صل على الحبيب محمد واجمعنا تحت لواه في الروضات الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. والله أكبر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم. اللهم إننا نسألك يا الله الجنة ونستجيرك من النار. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، رفع نداء الحق وأذن لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك بإذن الله من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ورفع الأذان المبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية الشريفة، وقام الإخوة الحاضرون هنا في هذه الرحاب الطاهرة لأداء ركعتي سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا ودينا قيما والعافية يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا، ونعوذ بك يا الله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إننا ندعوك دعوة طيبة مباركة أن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل سوء، وأن توفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أحسن ظننا بك يا أرحم الراحمين. إني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. فاللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك بحسن عبادتك وبأعمالنا الطيبة وبتأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم خير الإنسانية وخير من بعثت إلينا يا أرحم الراحمين. اللهم إننا نتمسك بقرآنك وبسنة رسول الله اقتداء بالرسول الكريم تركت ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين هنا في هذه الرحاب الطاهرة وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات قصيرة من القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله إمام مسجدنا مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها الشيخ أحمد مكي. فإلى القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الله

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ونورا ساطعا وتوفيقا دائما وإسلاما خالصا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور يا من إليه ترجع الأمور وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إننا نسألك يا أرحم الراحمين خير هذا اليوم ونعوذ بك من شر هذا اليوم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. كان قارئنا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي والمبتهل الشيخ طارق عبد الرحمن فهمي، وأمن في صلاة هذا الفجر الشيخ أحمد مكي إمام المسجد. وفي ختام هذا البث المباشر عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية لا يسعني إلا أن أقدم شكري لكل زملائي من أسرة الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء أحمد عبده تامر عبد الغني هاني سليمان، ومن استوديو البرنامج العام الزميل وسام محمد، ومن أسرة التخطيط الديني سلام رشدي. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الفجر غدا بإذن الله لكم أرق تحياتي وشكري، شكري عبد الحميد غيط من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم السبت 24 من شهر ربيع الآخر من عام 1441 من الهجرة النبوية، الموافق للحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 2019 من الميلاد.